بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، وهو يتضمن لشرح مجموعة من الأحاديث من كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، والذي كان في العاشر من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن سال بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. من يأتنا بالحديث الأول؟ من يأتنا بالحديث الأول؟ قم ما عجلوا الفطرة. تفضل. متفق عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث متفق عليه. الحديث الثاني قال الله عز وجل: أحب عبادي أكمل، أحب عبادي إلي أنفعه أعجلهم فطرة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الحديث الأول فيه الحث والترغيب على التعجيل بإيش؟ بالإفطار. وقد جاء من حديث أبي هريرة مبينا لماذا نعجل بالإفطار. من يذكر لنا حديث أبي هريرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين أكمل، لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الإفطار، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن تعجيل الإفطار حتى لا نقع بالتشبه بمن؟ باليهود وبالنصارى. ماذا نستفيد من هذا؟ أن اليهود والنصارى يصومون، أن اليهود والنصارى يصومون، وأنهم يصومون اليوم لكن يؤخرون الإفطار. هذه من الحكمة. أما حكم تعجيل الإفطار فقد نقل الترمذي وابن رشد والنووي الإجماع على أن تعجيل الإفطار سنة، على أن تعجيل الإفطار سنة. ذكر الحافظ في الفتح قائلا: واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس. عندي سؤال: من رفع يده؟ من يرفع يده؟ من رفع يده؟ قم. لا إله إلا الله. قم قم. الرسول دعا إلى تعجيل الإفطار، فمتى تعجل الإفطار؟ إذا تحقق غروب الشمس. أحسنت، اجلس. إذا تحقق غروب الشمس. لا تحفظ، التعجيل بالإفطار سنة، ولا تحفظ، لا بد من تحقق غروب الشمس، لا بد من تحقق غروب الشمس حتى تصيب التعجل ولا تخدش صومك بالإفطار قبل وقته. مفهوم هذا يا رجال؟ سمعتم أن الحكمة من تعجيل الإفطار أن يبقى الدين ظاهرا، يعني إذا بقينا نعجل الإفطار فهذا دليل على الاتباع للرسول. جاء عند عبد الرزاق، وهو أثر صحيح، عن ميمون بن مهران أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. صب عن عمرو بن، هذه شهادة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وصح عن عبد الرزاق، عند عبد الرزاق أن عمر سأل لما قدم رجل من الشام قال: أيعجلون بالإفطار أم يؤخرون؟ قال: يعجلون. قال: ذاك الخير، وأما أهل العراق فانتظرون حتى يطلع النجم، وأما أهل العراق فانتظرون، يعني يذم أهل العراق حتى يطلع النجم. هذا ما سمعتم. كذلك أيضا من باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، عند ويشرح حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطرة. قال: وهذا مقصد بعثة الأنبياء والرسل، يعني أن يظهر الدين وأن يبقى ظاهرا، إلى أن قال: ونفس إظهار الدين من أعظم مقاصد البعثة، ونفس إظهار الدين من أعظم مقاصد البعثة. إذن بعثة الأنبياء والرسل من أجل أن يظهر الدين، ومن أجل أن يبقى ظاهرا، من أجل أن يبقى ظاهرا. فمن أحيا السنة أحياه الله، ومن أماتها نخشى أن يميته الله. من أحيا السنة النبوية أحياه الله، ومن أماتها نخشى أن يميته الله. فلنكن حريصين على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ذكر النووي وغيره أن أكثر العلماء على أنه إذا غلب الظن أن الشمس قد غربت يفطر الناس، إذا غلب الظن أن الشمس قد غربت فأفطر الناس، فما عليهم شيء. مسألة إذا أفطر الناس باعتبار أن الشمس قد غربت في نظرهم، وهذا يكون في أيام الغيوم، ثم ظهر لهم أنهم قد أفطروا قبل غروبها، فماذا يصنعون؟ الجمهور على أنهم يعملون أمرين: يمسكون حتى تغرب، والثاني يقضون يوما، والثاني يقضون يوما. غير الجمهور، وهو الذي رجحه ابن تيمية وغيره، أنهم يمسكون ولا يقضون. ولا شك أن الأحوط أن يقضوا، أن الأحوط في الدين والأكمل أنهم يقضون يوما مكان ذلك اليوم، من باب الاحتياط، من باب الأفضل والأحسن والأكمل، لا من باب الوجوب. وهذا من جملة ما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه. سؤال: ما حكم من يتعجل بالإفطار فيفطر قبل أن تغرب الشمس تعمدا، مثلا قبل أن تغرب 5 دقائق وهكذا، ما حكمه؟ من رفع يده؟ جاء من حديث أبي أمامة عند الحاكم وعند غيره، صححه شيخنا الوادعي، حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر ليلة أسرية به على قوم معلقين على عراقيبهم تسيل أشداقهم دما. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. إذن فالمطلوب التحري فيما يتعلق بغروب الشمس. بقي علينا الذين هم في بلدان يطول النهار، الذين هم في بلدان يطول النهار كأن يكون نهارهم 20 ساعة، 25، 30 ساعة. هؤلاء كيف يصنعون بالإفطار والصيام؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ ارفع يدك. قم. يقدرون له. على كيف يقدرون له؟ الدجال أنه يظل 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا. وما هو الشاهد؟ اقدروا له. لا بأس، سنسمع غيرك الذي عنده قيد أو عنده تفصيل. من رفع يده؟ قم. ينظرون إلى أقرب بلدة إليهم، يعني اليوم عندهم متوازن مع يعني النهار مع الليل، ثم يفطرون ويصومون على صيامهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. من يأتنا بهذا الحديث؟ قم قم قم. بارك الله فيك. الحديث يتعلق بإيش؟ بالسحور. جاء من حديث من؟ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة بالسحور. من صحابيه ومن أخرجه؟ عن عمرو بن العاص. قال رواه مسلم، رواه مسلم صحيح. قال الحديث فصل ما بين صيامنا عند مسلم من حديث عمرو بن العاص. مؤكد يا رجل. لا إله إلا الله. كان الصيام في أول التشريع في المدينة يبتدئ من بعد صلاة العشاء، إذا صلوا العشاء بعد ذلك يعقدون الصيام، ثم خفف الله فصار الصيام يبتدأ به أو يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومعنى هذا أن صيام أهل الكتاب الذي كان مفروض عليهم كان أطول من صيامنا، كان أطول يعني يوم وأكثر وثلثي ليلة تقريبا، وثلثي ليلة تقريبا. طيب هذه الأحاديث ذكر ابن قدامة رحمه الله، قال لا خلاف بين العلماء في استحباب السحور، لا خلاف بين العلماء في استحباب السحور. وذكر ابن المنذر قال أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه، ولا إثم على من تركه، ولا إثم على من تركه، لكن من ترك السحور يخشى عليه من إيش؟ من أحد أمرين: إما الإفطار في النهار بسبب الجوع والضعف، وإما أنه لا يقدر يواصل أعمالا لو أنه سحر لواصلها، فيحصل عنده من شدة الضعف ويعني ترك ما هو أو ما ينبغي أن يقوم به. إذن فالسحور من أعظم العون للشخص على مواصلة الصيام مع قلة الجوع، دون أن يفتك الجوع بالشخص. مفهوم يا رجال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب يا رجال، بالنسبة كما سمعتم أن الهدي النبوي تأخير إيش؟ تأخير إيش؟ السحور، يعني الشخص الذي جاء بتسحر في نصف الليل هذا فاته الهدي النبوي، يتسحر قبل الفجر بساعتين، ساعة ونصف، ساعة، هذا فاته الهدي النبوي، لأن الرسول كان يحب تأخير السحور. ليش يحب تأخير السحور؟ لماذا؟ هذا من صالح الصائم، من صالح الصائم، لأنه كلما أخره كان في النهار يعني أقل جوعا وعطشا، أقل جوعا وعطشا. وأيضا يتحقق بذلك مخالفة إيش؟ يتحقق بذلك مخالفة إيش؟ مخالفة أهل الكتاب، يتحقق بذلك مخالفة أهل الكتاب. إذن هذه السنة النبوية تأخير السحور، والله المستعان. لا إله إلا الله. انتهاء السحور يكون بأحد أمرين، إما برؤية طلوع الفجر وامتداده في جهة المشرق، وإما بسماع الأذان. إن كنت ممن يعتمد على الأذان فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني انتهى وقت الأكل، وإن كنت ممن يعتمد على الطلوع فالمطلوب الملاحظة حتى إذا بزغ الفجر في جهة المشرق هنالك يكف عن الأكل. وهذه المسألة ذكروا فيها الإجماع كما تقدم لكم، أنه إذا طلع الفجر يعني أن الصيام من طلوع الفجر، والأعمش قال حتى يملأ الفجر البيوت، وهذا لا داعي له. قال تسحروا فإن في السحور بركة. سؤال: من ترك السحور من باب أنه يعني يقول أنا ما أريد، يعني أنا أكل لي في أول الليل وأبقى على ذلك، أكل لي في أول الليل وأرقد واستمر على ذلك، هل يكون هذا يعني مخالفا لهدي الرسول ويأثم أم لا يأثم؟ هات من ربع يده، يعني فاته هدي الرسول ولا يأثم إلا إيش؟ متى يأثم هذا الذي فاته هدي الرسول؟ متى يأثم؟ إذا تعمد ذلك وقال أنا ما أريد يعني أعمل بهدي الرسول، فهذا انحراف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب ما يستحب الإفطار عليه. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي أن الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. سمعتم يا رجال هذا الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يذكره لنا؟ قم. فإنه طهور، بارك الله فيك. جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يفطر على رطب قبل أن يصلي. هذه فائدة في حديث أنس، أن الإفطار قبل الصلاة. قال: فإن لم يجد فعلى تمر. قال: فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. إذن هذا الهدي النبوي في الإفطار، أو السنة النبوية في الإفطار. سؤال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أهذا للوجوب أم للاستحباب؟ من رفع يده؟ هات هات. هذا للاستحباب وليس للوجوب، وبعض العلماء ضعف هذا الحديث باعتبار أن فيه الأمر وأنه يخالف ما تعلق بأن هذا من الأمور المستحبة. قوله فإنه طهور، ماذا نستفيد من هذا؟ هذا تعليل للماء، ماذا نستفيد من هذا؟ عدم الوجوب. نستفيد من هذا عدم الوجوب. قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. سمعت من الهدي النبوي إن وجد الرطب فهذا أفضل، فإن لم فبالتمر، فإن لم فبالماء. ذكر ابن القيم رحمه الله الحكمة في الإفطار بهذه الأشياء، قال إن التمر والرطب من أنفع الأغذية، فإنها تعطي البدن يعني شيئا كثيرا مما فاته بسبب الجوع في وقت قصير. وقال وأما الماء فيطهر المعدة، الإفطار على الماء يطهر المعدة، فيأتي الأكل والمعدة قد تطهرت. ثم ذكر أن الحكمة أيضا من الإفطار التدرج في الأكل، التدرج في الأكل يعني يأكل قليلا، هذا وقت الإفطار، وبعد الصلاة يأتي دور العشاء، يأتي دور العشاء، وهذا تدرج طيب، وهو كما سمعتم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نعمله في رمضان، لكن في صيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض ما نعمله نظر إلى دروسنا، فنفطر ونأكل مع بعض ونقول المعدة تحملي واصبري. سمع يعني لا شك أن هذا أحسن الذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو واجب حتى يعني يلام الشخص، هو من باب الأفضل والأكمل، والله المستعان. عندي سؤال، ما هي الأدعية المشروعة عند الإفطار؟ ما هي الأدعية المشروعة عند الإفطار؟ قم بسم الله. بسم الله هذا ما هو دعاء، بسم الله ما هو دعاء، ذكر. من رفع يده قم، صغير أصلحك الله. هذا الحديث عن من هو يا رجال؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. الألباني رحمه الله يحسنه، وهنالك من يضعفه. سمعتم؟ فالأقرب ضعفه، ومن عمل به يعني يجوز. حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا إنك أنت السميع العليم، ما حاله من عند عبد القوي؟ من رفع يده عبد القوي؟ ألم ترفع يدك أن تغفر لي؟ وهو صحيح، لكنه صحيح، ترى ما قد سمعت إلا الليلة، ولا يضرك أني ما سمعت إلا الليلة، لكن المطلوب البحث عن الصحة. لماذا الحديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت؟ يعني الأقرب ضعفه. ما حال حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصائم دعوة لا ترد عند فطره؟ ما حال هذا الحديث؟ من رفع يده؟ ضعفه الألباني وغيره، وهو عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، لكن فائدة جاء من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، والحديث صححه شيخنا الوادعي والألباني وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: إمام عادل، والصائم حتى يفطر. انظر الآن، والصائم حتى يفطر، يعني أنه يدعو في يوم صيامه وفي حال كونه صائما سمع، لأن استجابة دعائه وهو صائم أرجى من استجابة الدعاء وهو يفطر، صح ولا لا؟ لأنه لما يصير يفطر العبادة العظمى قد انتهت، الثاني يصير مشغولا بالأكل، مشغولا بالأكل، بخلاف لو دعا وهو صائم وهو يتعطف من الجوع وهو يعني في حال من العطش والتعب والعناء، فهنا ترجى الاستجابة له بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن كما سمعتم الإفطار يعني ليس مشروعا عنده ما قد اشتهر من بعض الأمور. على كل، شخص ما وجد ماء ولا تمرا فبماذا يفطر؟ شخص ما وجد ماء ولا تمرا ولا شيء، ماذا معه؟ خبز، هل له أن يفطر على خبز؟ يعني نعمل إفطار، لا إله إلا الله. الذي يفطر على سيجارة يعني قبل أن يشرب، قبل أن يأكل تمرا نفسه تتوق إلى السيجارة على طول، إيش يكون هذا عمل؟ أحرق الرئة وأدخل الحريق على المعدة، وهي في هذه الحال المعدة في هذه الحال، فهذا ما يسبب المؤاذاة الشديدة لجوفه، المؤاذاة الشديدة للجوف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والذي وشرب السيجارة حرام، على القول الراجح أن شرب التوتن والسيجارة حرام في رمضان في غير رمضان، سواء أفطر عليها أم لم يفطر ذلك حرام. الذي يفطر على شمه، الذي يفطر على شمه، هات هات، من رفع يده، من رفع يده، ها يعني هذه نذالة، هذه نذالة. الشمة كما تعلم يعني من الأشياء المستقذرة، وكنا ما نقول إنها نجسة، ما نقول إنها نجسة، لكنها مستقذرة، لا يصلح للمسلم يعني أن يأكلها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. حين أبوا أن ينتهوا، هذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متواتر، حديث النهي عن الوصال حديث متواتر. والوصال معناه أن يصوم الشخص ليلا ونهارا، الوصال معناه أن يصوم الشخص ليلا ونهارا، يعني يواصل الصوم في الليل وفي النهار، استمر صائما. وجمهور العلماء على أن الوصال محرم، على أن الوصال يعني لو أن الشخص صام واصل من غروب الشمس إلى الفجر أو إلى اليوم الثاني أو الثالث، هذا محرم عند الجمهور. كثير من العلماء وغير جمهور قالوا: تجوز المواصلة إلى السحر، تجوز المواصلة إلى السحر. والذي يظهر أن العلماء مجمعون على أن الوصال بعد السحر منهي عنه، يعني أن المواصل إذا كان ولا بد أن يواصل إلى السحر، أما ما بعد هذا ما في إلا دخول في النهي ودخول في الحرام. ولهذا ذكر النووي رحمه الله قال: الوصال منهي عند العلماء كافة، الوصال منهي عند العلماء كافة، لكن هذا يحمل على الوصال من بعد الفجر، يعني من واصل يعني يوما وليلة يجوز ذلك مع الكراهة، يجوز ذلك مع الكراهة. أما زيادة على يوم وليلة فهنا يكون مكروها كراهية تحريم، مفهوم يا رجال؟ وكان بعض السلف يرون أن النهي هذا ليس للتحريم وإنما هو للتنزيل، قالوا بدليل أن الرسول كان يواصل، وقد قال الرسول إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، والرسول كونه واصل بهم يعني يوما ثم يعني يوما حتى ظهر هلال شوال، قالوا فهذا دليل على الجواز. وعلى كل الرسول ما عمل هذا من باب بيان الجواز، إنه من باب التنكيل، من باب التأديب لمن يبقى عنده تأخر عن استجابة له عليه الصلاة والسلام. جاء عند عبد الرزاق بسند صححه الحافظ ابن حجر في الفتح وهو كذلك أن عبد الله ابن الزبير واصل 15 يوما، واصل 15 يوما رضي الله عنه، هذه اعتبروها كرامة، وإلا الشخص بعد 3 أيام يبقى بدون أكل يتعرض للهلاك، بعد 3 أيام بدون أكل يتعرض للهلاك. صحيح أن العلماء يقولون أن الشخص إذا افتقد الطعام وجد الماء فالماء يمشي معه، لكن هذا صائم لا طعام ولا شراب، لا طعام ولا شراب، فهذه تكون من باب الكرامة. وأما شطحات الصوفية فكثيرة واسعة، لأن بعضهم كان يواصل 4 أشهر وما أشبه ذلك، هذا كلام يكون من باب الدجل على الناس والتزوير. وبعضهم كان يظهر للناس أنه صائم ويأكل بالخفاء، يأكل بالخفية ويأكل بالسر ويظهر أنه صائم ومواصل الصيام، هذه أمور دجل. قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله قال نهى رسول الله عن الوصال. إذن ما هو الوصال؟ ما هو الوصال؟ الصيام ليل ونهار بدون إيش؟ بدون إفطار بين الليل وبين في الليل ما بين الليل والنهار. قال فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، يعني أنت قدوتنا، أنت قدوتنا نقتدي بك. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الصحيح هو الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإطعام هنا والسقيا هنا معنوي لا حسي، معنوي لا حسي، لا يفهم منه أن الرسول ينزل عليه طعام وشراب من عند الله يأكل ويشرب، لا، ولكن يأتيه من الله من يعني الإعانة والكرامة ولذة العبادة والذكر والإقبال عليه سبحانه، حتى يشعر الرسول بعدم احتياج إلى الطعام. إذن قالوا أيكم مثلي يستفاد منها ماذا؟ يستفاد من هذه اللفظة ماذا؟ ماذا يستفاد يا رجال؟ من رفع يده؟ هاتوا. أن المواصلة، أن المواصلة التي فعلها النبي من خصائصه، صح ولا لا؟ أن المواصلة، أن مواصلة الصيام من خصائص النبي، لا داعي لأننا نزاحم النبي في خصائصه، وما سيكون له بتكلف، لا يمكن أن يكون الوصال بدون تكلف، يتكلف الشخص الجوع والتحمل كما سمعت، وربما كثر منه النوم. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. من يعد علينا هذا الحديث من هذه الجهة من هذه الجهة هناك هناك من يعد الحديث عندك يا أرباني؟ سمعت الحديث؟ سمعت الحديث؟ أنت نشيط؟ أحسن. عند المتأخرين ولك عند المتأخرين من يأتي بالحديث؟ نعم الله يعين. والصحيح بعض الناس يكون يظن يعني مع أن هذه الأشياء ما هي مطلوبة. قلت لك ما في إلا تكلف ومذموم التكلف. قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا الحديث يدعو إلى ماذا؟ هذا الحديث يدعو إلى ماذا؟ إلى ترك المحرمات. سمعتم يا رجال؟ قول الزور يشمل إيش؟ يشمل إيش؟ كل قول باطل، كل قول باطل. والعمل به يشمل كل عمل إيش؟ كل معصية يفعلها الشخص. طيب والجهل به يعني والجهل يعني أن يعمل عمل الجاهلي، أن يعمل عمل الجاهلي. إذن هذا الحديث يدعو إلى ترك المحرمات. الكذب من المحرمات، كان بعض السلف يرى أن الكذب مبطل للصيام. وعلى كل المحرمات في الصيام على قسمين، محرمات تؤدي إلى بطلانه ومحرمات لا تؤدي إلى بطلانه. إيش سمع؟ إيش سمع؟ المحرمات على كم؟ على قسمين، محرمات تؤدي إلى بطلان الصيام ومحرمات لا تؤدي إيش؟ إلى بطلان الصيام. وإن شئت قلت المحرمات على قسمين، محرمات حسية ومحرمات معنوية، محرمات حسية ومحرمات معنوية. أما المحرمات التي تؤدي إلى بطلانه فصعب حصرها لأن بعضها مختلف فيها وبعضها اختلاف شديد. والمتفق عليه بالإجماع ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والجماع. هذه متفق عليها عند أهل الإسلام عموما، أن من أكل أو شرب أو جامع متعمدا وهو صائم أنه يفطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واختلف في أشياء لهذا الباب، ومن باب الراجح أن استعمال المغذيات لمن كان مريضا إن كان صائما أن المغذية من المفطرات، أن المغذية من المفطرات لأنها تأخذ حكم الطعام والشراب، لأنها تأخذ حكم الطعام حكم الشراب. هنالك يعني أشياء أخر تذكر على خلاف بين أهل العلم. فمثلا بعضهم يرى أن النخامة من ابتلعها تفطر، من يفصل كالنووي يقول إن نزلت من الرأس على المعدة ما عليه شيء، وإن صارت في فمه فابتلعها فيعني تفطر، ويعني تفاصيل. والأقرب أن ابتلاع النخامة وإن كان ليس من يعني يعتبر من الأمور التي ما في داعي لها، لكن لو حصل ما يفطر الشخص، لأن النخامة ليست أكلا ولا بمعنى الأكل ولا في حكم الأكل، وليست شرابا ولا في حكم الشراب. لكن أحسن تركها من باب الابتعاد عن الشيء الذي يعني يكره، عن الشيء الذي يكره كما سمعت. أما ابتلاع الريق فما في ذلك شيء، ابتلاع الريق لا يكون مفطرا. كذلك بعض العلماء قالوا بأن يعني شم ريح العود يفطر، والأقرب عدم هذا، الأقرب عدم هذا. كذلك أيضا البرد، اتفق العلماء على أن البرد يفطر إلا من؟ إلا من؟ إلا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. كذلك شرب السيجارة، شرب التتن، شرب الشمة، هذه من المفطرات، هذه من المفطرات، وهي كلها من المحرمات. ناتي للمحرمات إيش؟ المعنوية. ناتي للمحرمات إيش؟ المعنوية كالسب والشتم واللعن والكذب والحلف بغير الله عز وجل، وهكذا الأعمال المخالفة لشرع الله عز وجل، هذه للعلماء فيها قولان، هذه المعاصي للعلماء فيها قولان. ذكر ابن حزم في المحلى رحمه الله أن عمر بن الخطاب وأبا ذر وأبا هريرة وابن عمر وغيرهم كانوا يرون أن المعاصي تفطر الصائم، أن المعاصي تفطر الصائم. قال ولا يعلم لهم مخالف، قال ولا يعلم لهم مخالف، لكن جئنا نبحث فلم نجد أثرا صحيحا عن هؤلاء، فيتأنى فيما يعني نقل عن هؤلاء الصحابة، إن صحت الآثار عنهم نسب إليهم القول، إن لم تصح الآثار فلا يصلح أن تنسب إليهم، أن ينسب إليهم هذا القول، لأن هذا القول يظهر أن فيه تجاوز، كون المسلم تحصل منه معصية أو أكثر من المعاصي المعنوية فيقال له يعني أبطلت صيامك، هذا يحتاج إلى دليل إلى برهان، هذه عبادة عظيمة ما تبطل يعني يعني مجرد اجتهاد أو أثر ضعيف أو حديث ضعيف، لا، المطلوب التحري في أمور إبطال العبادة كالتحري في تصحيحها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ها؟ القطرة قطرة ماذا؟ العين والأذن، إذا كان هذا لا يصل المعدة منه شيء ما في شيء، هكذا البخاخ الذي يستعمل للرب، طيب هذا يعني يسبب إزالة الكتام والحباس النفس، ولا يعد في معنى الشرب ولا في معنى الأكل، فما يكون مفطرا. وهكذا الإبر إذا كانت يعني مهدئة للألم فقط وليست مما يتغذى بها البدن، هذه لا تعد من المفطرات على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قال أخ النية إذا نوى أن يفطر، إذا نوى أن يفطر ولم يفطر لا يزال صائما، وإن كان هناك من يقول قد أبطل صومه لكن يستمر صائما والله يتولى العباد، مع أنه لا يجوز له يعني أن ينوي أن يفطر في غير وقت الإفطار، وكذلك أيضا في غير وقت رخصة، في غير وقت رخصة. نعم، لا إله إلا الله، نعم نعم، في معارك رمضان عند طلوع الفجر، عند أذان الفجر وعند أذان المغرب، هذا بالنسبة عندنا في اليمن، وأتوقع أن هذا في أكثر البلدان، لأن أهل البدع ما يتقيدون بالأحكام والضوابط الشرعية، فمن هنا يحصل الخلاف والاختلاف، والمطلوب للمسلم أن يتحرى، أن يتحرى ما جاءت به الشريعة من أحكام، ويصبر على الناس، ويصبر على الناس ويتلطف بهم، يتلطف بهم، ما يحتاج يدخل معهم في صراع، ما يحتاج يدخل معهم في صراع، أنت كذا أنت خالف السنة، يبين لكن بالتي أحسن. الرسول قال عليه الصلاة والسلام العلماء يفتون، إن قبل منه فهذا الذي نريد، ما قبل يحرص على الهدي ويتبصر بالناس ويرفق بهم ويتلطف بهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الأخ حديث أبي هريرة قال الله أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا أو أعجلهم، هو ضعيف الحديث، أعرف أنه ضعيف. لا إله إلا الله. قال هل يبطل صوم الصائم إذا خرج منه مذي في أثناء صومه؟ الشخص إذا احتلم في نهار رمضان ما عليه شيء، صيامه صحيح، عليه أن يغتسل من أجل أداء الصلاة، إذا خرج منه المذي أو الودي بسبب تذكر النساء وما أشبه ذلك فهذا ليس من المفطرات، ليس من المفطرات، لكن يعد غير محافظ على يعني شهوته محافظة كاملة. فالمطلوب الابتعاد عما يثير الشهوة، الابتعاد عما يثير الشهوة. وهذه المسائل من دروس الأيام المقبلة بإذن الله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندي هنا بعض السؤالات، سأنظر كيف هي. البعضهم يعرف يسأل ولا ما يعرف يسأل. قال لي صباح أن واحد يشرب وهو في الأذان، يعني والأذان قائم، على صباح أن الشخص يشرب والمؤذن يؤذن. الجواب، هذه مسألة خلاف ابن أهل العلم الذين قالوا بالجواز، استدلوا بما جاء عن أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته، أي يأخذ حاجته. هذا الحديث بعض علماء صححه وبعض ضعفه، والأقرب أنه صالح الاحتجاج في جزر الشخص إذا سمع النداء والأكل بين يديه أن يقضي منه ما لابد منه، أن يأخذ منه ما لابد منه، فهذا لا يؤثر على صيامه، لا يؤثر على صيامه. نعم، كلام على أذان السنة والأذان الثاني الفجر الثاني. نعم، انتظرني زي نقول إيش بقى عندي من سؤالات. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: يا حبذا لا توجه نصيحة عن نظافة، خصوصا نظافة الإبط، لأنه يوجد من البعض من تخرج منه رائحة كريهة. الإبط أظن ما فيش يعني شيء يكون، هذه من داخل الجسم، بالنسبة هذه رائحة من الجسم نفسه، فالمطلوب تنظيف الجسم بالماء واستعمال يعني الطيب، هذا هو المطلوب.